لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهى بنا الدرس الأول إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه بهذا اللفظ واللفظ الآخر، وهو: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال بعض أهل العلم أن هذا اللفظ الأول من أحدث في أمرنا، يقول هذا عبارة عن البدعة الأصلية، البدعة الأصلية التي لا أصل لها في الدين، إن يأتي بعبادة جديدة أو عقيدة جديدة، فإذا أحدث في الدين شيئا لا أصل له فإن هذا الحديث ينطبق عليه. وأما قوله في رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، قالوا هذا يشمل أيضا البدعة الإضافية، والبدعة الإضافية هي التي تكون في الصفة وفي العدد وليست في أصل العبادة. يعني يأتي مثلا بعبادة صيام غير مشروعة، مثل من يصوم الدهر، يصوم الأيام كلها ولا يصوم مثلا يوم ويفطر يوم كما هو صيام داود، وإنما يصوم الدهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من العبادات. كان يأتي مثلا بصلوات لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صلاة الرغائب التي يسمونها صلاة الرغائب، وهي في النصف من شعبان أو غيره، وهي لم يصح فيها حديث، فيأتي بصلاة لا يعرف لها أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال الصلاة أصلها موجود في الشرع أن الإنسان يصلي نافلة، لكن أن تأتي بصلاة في وقت مخصوص بعدد مخصوص بصفة مخصوصة وليس لها أصل الدين، فهذا من البدع الإضافية سنة. وأما البدع الأصلية فأن يحدث الإنسان حدثا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، وإنما جاء بعد 400 هجرية، يعني قبل 1000 سنة بدأ. وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد، وإلى سنة 400 إلى أن جاء الفاطميون، الفاطميون الذين حكموا في مصر وهم عبيديون، وهم قرامطة مثل النصيرية ومثل الحمرية ومثل البهرة الهنود ومثل العلويين ومثل الدروز، هذول كلهم على عقيدة واحدة، باطنيين قرامطة. قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي في مصر وطهر مصر منهم قبل أن يبدأ في جهاد النصارى في فلسطين، فلما قضى عليهم خلال 16 عاما من خلافته أو من حكمه وإمارته، جاهد الكفار 10 سنين بعدها إلى أن فتح بيت المقدس، فكان حكمه 26 سنة، ومن زمن صلاح الدين إلى يومنا هذا لم يدخلها التشيع في مصر، نسأل الله أن يحميها. هذه احتفال المولد هذه تسمى بدعة أصلية، لأنها ما وردت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي في الدين، ولا جاء شيء يصف الاحتفال بالمولد ويكون له أصل كالصلاة مثلا لها أصل في الدين. هذه الكلمة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يقول أبو عبيدة القاسم بن السلام، وهو قرين الإمام أحمد في زمنه، وهو من فقهاء ذاك العصر القرن الثالث، مثل فقه الشافعي وفقه أحمد، أبو عبيدة القاسم بن السلام أيضا من فقهاء الأمة، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم جمع أمر الدنيا وأمر الآخرة في كلمتين، قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جمع فيه أمر الدين، جمع فيه أمر الدين، أن ما ليس من هذا الدين الذي ورد في الكتاب والسنة فهو رد، حمى فيه أمر الدين. وأما أمر الدنيا وأعمال الإنسان الدنيوية فجمعها في قوله: إنما الأعمال بالنيات، فمن كان له عمل دنيوي وأراد به وجه الله عز وجل وأخلص في ذلك فإنه يؤجر على هذا. يقول فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدنيا والدين في كلمتين، هذا يعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر في أبواب السنة لأنه فيه بيان البدعة، فيه بيان البدعة، والبدعة ضد السنة، وبضد هذا تبين الأشياء. فالسنة كل ما خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة من الاعتقادات أو العبادات، سواء في أفعال الناس أو في أقوالهم الظاهرة أو الباطنة، إذا خالفت ما جاء في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فقد وقعت في البدعة. هذا يجمع لك تعريف البدعة. وليعلم المسلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريره سنة، كذلك تركه الراتب للشيء سنة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا راتبا ولم يمنع من فعله لا مقتضا لم يحدث، يعني شيئا سببا يحدث فيفعل لأجله، ولا هناك شرط اشترط النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك هذا الفعل، ولا هناك مانع يمنع من فعله، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تركه سنة. لكن إذا حدث شيء لأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وجاء مقتضى يقتضي فعله وهو يحمي الدين، مثل جمع الصحابة للمصحف، هذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، لكن جاء المقتضي الذي يدعو إلى إيش؟ لأننا نجمع المصحف في زمن أبو بكر. لماذا؟ ما هو المقتضي؟ الحفاظ بدأوا يسرعون في الجهاد ويقتلون، فقال عمر لما جاءه زيد بن ثابت وتشاوروا وذهبوا إلى أبي بكر، قالوا نرى حفاظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسارعون إلى الجهاد ويستشهدون والقرآن في صدورهم، فنريد أن نحفظه من الصدور ومن أيضا ما كتب في كرب النخل وسعة النخل وغيرها. فجاء المقتضي لكتابته في مصحف، فكتبوه في مصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه واجتمع عليه الصحابة، هذا مقتضي له، وهذا من سنة إجماع الصحابة، لأن الصحابة لا يجمعون على ضلالة. ولذلك قلنا في أول الدرس أنه ليس رجلا معصوما واحدا إلا من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا جماعة معصومة إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذا اجتمعوا فهم معصومين، فهم معصومين وهم سبيل المؤمنين، ومن يتقي غير سبيلهم يوله الله عز وجل ما تولى ويصله جهنم. فإذا الصحابة إجماعهم معصوم، وهم أجمعوا على جمع هذا المصحف بعد مجيء المقتضي لجمعه. كذلك من الأشياء التي جاء المقتضي وامتنع وذهب المانع، مثل حفظ أسماء النقلة من نقلة الحديث ومعرفة الثقات من الضعفاء والمجروحين، هذا كل حفظه من حفظ السنة، وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، فنحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف الصحيح منها لكي نحفظ الواجبات والمستحبات التي هي من الدين، فما لا يتم الدين إلا به فهو من الدين. ولذلك في زمن الفتن بوب البخاري ذات الفرار من الفتن من الدين الفرار من الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال من الدين الفرار من الفتن، وإنما قال إيش؟ يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن، فهو يفر بالدين، لكن جعل الفرار من الدين. لماذا؟ لأنه حماية للدين، فإذا ما كان حماية للدين فهو إيش؟ فهو من الدين. ولذلك هذا الذي فقهه الصحابة وغيرهم، أن ما كان سببا لحفظ الدين فهو من دين الله، فإذا جاء السبب والشرط الذي يقتضي أن نفعل ذلك، مثل ضبط اللسان أيضا باللغة العربية وتعلمها حتى نفقه القرآن والسنة، هذا أيضا مما هو من الدين. وكذلك معرفة الأصول الشرعية أو الأصول العرب التي كانوا يفقهون فيها الكلام، مثل ما ألف الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة ومن جاء بعده من يؤلفون على السنة في كيف يفقه الكتاب والسنة، هذا أيضا من الدين. حتى نتعلم الفقه من الدين، لأن الفقه من الدين من الدين، الفقه في الدين من الدين. فهذه الأمور تعد من السنة لا تعد من البدعة، لكن البدعة أن تحدث بشيء في دين الله وليس له أصل، لا دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولا أيضا يدل عليه إجماع الصحابة أو يدل عليه أنه من الدين، وحفظه حفظ للدين ليس سببا لحفظ الدين ولا مقتضى لحفظ الدين. وكذلك أيضا يعلم المسلم أن من السنة أنك تفعل العمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل، وإن كان مقيدا بزمن أو مكان لا تفعله إلا في الزمن الذي قيده النبي صلى الله عليه وسلم والمكان الذي قيده. فمثلا الطواف بالكعبة بيت الله، لو جاء واحد يبغى يطوف في مكان ثاني يقول بطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول بطوف به، فنقول له ايش؟ هذا بدعة، السنة أن تطوف ببيت الله عز وجل، أما طوافك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الدين. طيب في طواف بالكعبة، نقول نعم طواف بهذا البيت، ولا يشبه بيت الخالق ببيت المخلوق، القبر بيت المخلوق لكن هذا بيت الخالق، فلا يطاف ببيت غيره، وقد ولم يطف النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالكعبة. متى؟ نقول في العمر وفي الحج. طيب لو جاء واحد يقف بعرفة في رمضان وبدأ يقف بعرفة في رمضان، ما أدري في يوم 27 مثلا ولا في العيد إذا شوال وزاد، لو جلس يدعي في عرفة هل نقول نعم هذه سنة؟ لو احتج قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في عرفة، نقول نعم في عرفة يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة. إذن مقيد الفعل بزمن أو بمكان، المقيد مقيد والمطلق مطلق، المطلق مطلق. إذا قال إذا جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من استجابة الدعاء أن ترفع يديك، هذا من رب أشعث أغبر يطيل السفر يقول يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، هذه كلها من أسباب إجابة الدعاء، لكن موانع إجابة الدعاء مطعمه حرام مشربه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك، يعني الأكل الحرام واللبس الحرام والغذاء الذي تغذى به جسد هذا يمنع إجابة الدعاء، لكن مد اليدين إلى السماء والدعاء وإطالة السفر من أسباب إجابة الدعاء، السفر دعاء المسافر وما يصيبه من الشعثة والغبرة. طيب إذا رفع اليدين، لو أن إنسانا رفع يديه جالس يدعو ورفع يديه، تجي أنت تقول له لا لا ترفع يديه، النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه، قال هل هذا المجلس مثلا لم يرفع به النبي صلى الله عليه وسلم يديه؟ ما هو بهذا المجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجالس النبي ما هي؟ المنبر مثلا، لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في المنبر إلا في إيش؟ في الاستسقاء أو الاستصحاء، كان يستسقي هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يكون باطن يديه إلى الأرض وظهورها إلى السماء هكذا، وليس هكذا كما يقول بعضهم، هكذا يرفعها حتى يبالغ في رفعها، ولكن دعاءه على المنبر كان يرفع السبابة صلى الله عليه وسلم إذا دعا المنبر، ما كان يرفع يديه كالقنوت. طيب لو جاء واحد رفع على يديه فنقول له لا لا ترفع يديك في الدعاء على المنبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفعه، لكن لو كان جالسا مرة واشتهى أنه يدعو دعوة وهو في بيت من بيوت الله فرفع يديه يقول لا لا ترفع يديك، لا يرفع يديك لا بس لأنه مطلق هنا رفع يديه. وهكذا إذا جاء الفعل مطلقا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مطلق، إذا جاء مقيدا بزمان أو مكان على صفة محدودة لا نجاوز هذا الصفة إلا أن يأذن لنا الشارع في الصفة. مثلا صلاة التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إيش؟ 11 ركعة كما في حديث عائشة في الصحيحين، وكان يصلي 13 ركعة كما في حديث ابن عباس والبخاري أيضا. فقال بعض أهل العلم أن السنة 13 أو 11، نقول هي السنة لكن على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها يطيلها إطالة شديدة. طيب إنسان يريد أن يصلي 20 مثلا ركعة ويوتر بواحدة، فنقول قد فتح الباب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين سأله رجل عن صلاة الليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم فإن بلغت 11 فأوتر أو بلغت 10 فأوتر ما لم يدركك الصبح، لا لم يقل له، قال فإن خشيت الصبح أوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت، ففتح الباب أنه يصلي هنا للذي يريد أن يصلي من الليل يخفف الركعة. وهكذا تفهم السنة وهكذا يفهمها أهل العلم بهذه الطريقة: المقيد مقيد، والمطلق مطلق، والمحدد بزمان المحدد بزمان، والمحدد بعدد محدد بعدد، أو صفة ما لم يأذن فيه الشارع أو غير ذلك. المهم أنهم لا يحيدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وهديه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري، قال أخبرنا الليث بن سعد المصري أيضا عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، أحد أئمة التابعين وإن كان من صغاره، لكنه إمام دارت عليه السنة، ولذلك أعداء السنة يطعنون في الزهري من التابعين ويطعنون في أبي هريرة من الصحابة، لأن أبو هريرة أكثر الصحابة رواية والزهري أكثر التابعين رواية، فيريدون أن يهدمون السنة بهدم هذين الجبلين الإمامين. قال عن عروة بن الزبير، وهو ابن العوام، عروة بن الزبير بن العوام التابعي المشهور أحد الفقهاء السبعة أيضا، أن عبد الله بن الزبير حدثه أخوه عبد الله بن الزبير صحابي، عروة تابعي لكن عبد الله بن الزبير صحابي، وهو أول مولود ولد للصحابة بعد الهجرة، اللي هو عبد الله بن الزبير بن العوام، قتله الحجاج بن يوسف عندما حاصر مكة، وكان عبد الله بن الزبير أميرا على مكة والحجاز، فقاتله عبد الملك مروان إلى أن انتهى الأمر بمحاصرته في مكة بعد 9 سنين من خلافته، وكان عمره 73 سنة عبد بن الزبير، وكان يقاتل الجيش لوحده، يقاتلون بسيفين ويخرجهم من الحرم لوحده، ويقاتلون حتى رموه بالمنجنيق فانهدم عليه جزن الكعبة وسقط رضي الله عنه وأرضاه. لما قتلوا ابن الزبير كبر جيش الحجاج، وعبد الله بن عمر كان قريبا يسمع، فقال: ما هذا التكبير؟ قالوا: قتل ابن الزبير. فقال: والله للذين كبروا عند ولادته أعظم وأشرف وخير من هؤلاء، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لما ولد عبد الله بن الزبير وجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم كبر الصحابة في المسجد. لماذا؟ لأن اليهود لما هاجر الصحابة قالوا: سحرناهم ما يولد لهم ولد، فأول مولود ولد عبد الله بن الزبير، ففرح الصحابة بولادته لأجل إبطالها دعوة اليهود في سحرهم للصحابة رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن الزبير كان يحدث عروة، حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير بن العوام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. شراج الحرة يعني مثل الوادي، شعب في الحرة يأتي منه السيل، ينحدر منه السيل ويتجه إلى المزارع، في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، يأتي منها السيل فيوجهونها إلى نخيلهم، المزارع الأولى فالأولى. فقال الأنصاري، يقول أهل الزبير: سرح الماء يمر، يعني لا تحبس الماء لك تسقي به مزرعتك، وهي أول مزارع مزرعة الزبير جهة هذا الشراج. فقال: اترك الماء يمر ولا تحبسه بالنخيل، يخشى أنه ينتهي السيل عند مزرعته ولا يصل إلى مزارع التي بعده. فقال فأبى عليه الزبير، أبى عليه، فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني إذا تم سقي النخل رأيت أنها سقيت النخل فأرسل الماء مباشرة. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني لأجل أنها ابن عمتك صفية، قضيت له، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمنه رب العالمين على الرسالة، ولا تأمنه أنت على مزرعة وعلى سقيا نخل. ثم قال: يا زبير، يعني الآن لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحكم إيش؟ الذي ليس فيه أي محاباة، الأول فيه محاباة هو محاباة صلح للأنصاري، بحيث أنه قال: يا زبير، يعني أحسن إلى جارك لأنك ترسله، ليس على العدل أننا نأمرك هذا العدل وهذه القضية، ولكن من باب الإحسان اسقي ثم أرسل. فلما قال ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بالخبر اليقين الذي هو العدل، فقال يا زبير اسقي. طيب إلى أي شيء؟ قال ثم احبس الماء، احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر. النخل يضعون مثل الحياض على النخل وعلى الزرع، حياض يكون لها إيش؟ مثل الجدار الصغير يعني يرتفع يجاوز كعب الرجل إلى ممكن نصف ساقها وكذا، هذه جذر يحوطون بها النخيل ويحوطون بها الزروع، تعرفون أحواض النخيل وأحواض الزروع. فقال اسقي حتى يمتلئ، يعني تمتلئ الأحواض عندك خلاص، فإذا امتلأت أرسل بعد ذلك. هذا هو الحكم العدل. فقال الزبير بن العوام والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، يعني في خصومة هذه نزلت هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول أنا أرى أن هذه الآية نزلت في قصتنا وفي حادثتنا هذا. وأيضا هناك سبب آخر لهذه الآية، يعني لرجل أراد أن يتقاضى عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لصاحبه نتقاضى عند اليهودي فلان، فبعضهم يقول أنه لا يمنع تعدد الأسباب في نزول الآية، يعني قد يتعدد أكثر من سبب. وهذا الحديث صحيح ثابت وإسناده في الصحيحين هو. طبعا الشاهد منه هنا في غلظ من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو عقوبة من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل لما لم يرضى بالإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن قال اسقي ثم أرسل الماء، هذا إحسانا، فلما خالف أمره وقال أن كان ابن عمتك جاء هنا عقوبة ولا يحددها وهي حق، هذا هو العدل. فقال احبس حتى يبلغ الجذر، ربما يفنى الماء ينتهي السيل عند مزرعة الزبير ولا يأتي شيء إذا كان قليلا. هذه من العقوبات الدنيوية في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فالإنسان يقول سمعنا وأطعنا، ولا يكون كبني إسرائيل يقول سمعنا وعصينا، وإنما منذ أن يسمع الأمر أمر الله وأمر رسوله فيقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق، وهو محمد بن يحيى الذهلي أيضا، حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني، عبد الرزاق الصنعاني الأبناوي وهو من اليمن، عبد الرزاق والأبناوي نسبة لأبناء فارس الذين حكموا في اليمن، فكل من جاء من سلالتهم يسمونه الأبناوي، يعني إلى أبناء فارس الذين حكموا في اليمن. قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد البصري، وقد أكثر عنه عبد الرزاق لما جاء إلى اليمن معمر، كان جاء إلى اليمن من البصرة ووجدوا عنده علم غزير خاصة رواية عن الزهري، هو أكثر رواية عن الزهري، فأراد أن يرتحل من اليمن، فقالوا كيف نترك هذا العالم يرتحل؟ فقال بعضهم قيدوه، قالوا نقيده حالما هذا شيخ نقيده، قال زوجوه يجلس، فزوجوه فجلس سنين عندهم يحدثه. هذه في ترجمة معمر بن راشد البصري رحمه الله. قال عن الزهري وهو محمد بن شهاب تقدم معنا، الزهري هو من أئمة التابعين، عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أمه من بنات ملوك كسرى أو ملوك فرس، أمه منهم لأن جاءوا ثلاث بنات من بنات هرمز هو ملك فارس في وقت عمر، فلما جاءوا وعلموا أنهم بنات الملوك وإن كانوا جواري فزوجهم عمر بجلة أبناء الصحابة، فواحدة تزوجها ابنه عبد الله بن عمر، واحدة تزوجها الحسين بن علي بن أبي طالب فأنجبت له علي بن حسين زين العابدين، وأخرى أيضا تزوجها الحسن أو غيره أو جعفر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب تزوجها. فلما جاءت له بسالم والحسين جاءت له بعلي بن حسين هذه من بنات فارس، والأخرى جاءت أيضا بواحد من فقهاء الصحابة من فقهاء التابعين يقولون، فأخذ الناس يتزوجون بنات فارس قالوا أنجبوا فقهاء لعله يطلعون عيالهم فقهاء. سالم هو من أشبه الناس بعبد الله بن عمر بن الخطاب، كما أن عبد الله بن عمر أشبه الناس بأبيه، وكان عبد الله بن عمر يحبه كثيرا ويقول يلومونني في حب سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم، يعني يقول أنه يحبه محبة شديدة. وهو كذلك سالم هو أحد الفقهاء السبعة أيضا من فقهاء المدينة، وهو من أئمة الحديث أيضا في رواية الحديث رحمه الله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد، فقال ابن له إنا لنمنعهن، وفي لفظ آخر في الصحيح قال والله لنمنعهن، يعني غيرة الله. فقال فغضب غضبا شديدا عبد الله بن عمر وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن، لا كلمتك أبدا كما جاء في الرواية في الصحيح. يقول حتى الصحابي أو التابع يقول فما رأيت عبد الله سبه سب، تكلم بهذا السب سبا شديدا مثل ما سب ابنه، وكان ابنه هذا ابنه بلال، وهو لا بأس به يعني، لكن قال هذه الكلمة غيره وأخطأ في ذلك، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تضرب له الأمثال ولا أن يقدم أحدا رأيه على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله في الليل، هذه رواية صحيحة أيضا في أسانيد صحيحة، أنه يؤذن لهن في الليل، يعني في صلاة العشاء في صلاة الفجر كان الصحابيات يخرجن فيها لأنها أستر لهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وقال أفضل صلاة المرأة في بيتها، وقال صلاة المرأة في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في خدرها خير من صلاتها في بيتها، يعني لم تصلي في غرفة النوم أفضل من أن تصلي في باقي البيت أو في ساحة البيت. فكلما كانت أبعد عن النظر كانت الصلاة أعظم في الأجر، كلما ابتعدت المرأة عن النظر كلما ارتفع الأجر لها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها، وخير صفوف النساء آخرها. وهذا إيش المعنى؟ ليس المعنى أن إذا جاءوا النساء يذهبون يصفون في الأخير ويخلون الأول اللي تجي متأخرة، لا، ثم الصف الأول فالأول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن المرأة التي تتباطأ عن المسجد وتتأخر عن المسجد وربما لا تأتي المسجد خير من التي تبادر إلى المسجد فتأتي في أول صف النساء، لأن بيتها خير لها من المسجد، فكلما كانت أبعد عن النظر كان أفضل لها وأعظم للأجر. هنا أيضا هذه عقوبة يعني، والصحابة كانوا يشددون في مثل هذا. أحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي والله لنمنعهن، قال لا حدثتك أبدا. وهذه من الغيرة على السنة. وقال ابن ماجه أيضا في الحديث بعده حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمرو. طبعا الحديث اللي قبل قليل لو قال واحد مش العقوبة التي فيه، نقول يكفي أن أبوك صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبك هذا السب وهجرك بسبب أنك خالفت السنة، هذه عقوبة دنيوية، عقوبة بسبب مخالفة السنة وصدت بهجر الوالد لك، والوالد من هو؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب وهو السختياني عن سعيد بن جبير تابعي الجليل عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهى. خذف، الخذف يقولون هو حجارة بقدر الحمصة تضعها هنا على الإبهام مثلا وتضع خلفها السبابة ثم ترمي بها هكذا، أو تضعها على السبابة والسبابة الأخرى ثم ترمي بها هكذا، أو بهذه وترمي بها هكذا. فهذا هو الخذف، يقول أخذ حجارة صغيرة ثم خذفها أي رماها هكذا. يقول فخذف بالحجارة فنهاه قال له لا تخذف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، يعني نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، يعني لن تستطيع أن تصيد بها طير ولا تصيد بها حيوان من الصيد، ولا تستطيع أن تجاهد بها عدو في القتال، يعني لا تنفع شيئا بذلك، ولكن ماذا تؤدي؟ قال وإنها تكسر السن وتفقأ العين، يعني ربما ذهبت إلى عين أحد في قربك ثم ضربت عينه ففقأتها أو كسرت سنها. قال فعاد ابن أخيه بعد الحديث يخذف، أخذ يستمر يخذف عناد، يعني بعض الناس تقول للحديث يعاند عنادا، وهذا من شيطانه، يعني استولى عليه شيطانه، ولا عنده ذاك التعظيم للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد يخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم تخذف لا أكلمك أبدا، هكذا كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لن أكلمك بعد، هجر. طيب يقول واحد لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أليس كذلك؟ وصح ذلك عن رسول الله، هنا بيهجره أبدا أو ربما يهجره لن يموت، فما الجمع بينها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاثة، يعني لأجل الدنيا، لأجل الدنيا، أما هجران الدين فقد تهجر أحدا لأجل الدين إلى أن يموت حتى يرجع عن هذه البدعة مثلا أو يرجع عن هذا الضلال، إن كان في هجره إيش فائدة، كان في هجر فائدة، لأن الهجر عقوبة شرعية وليس هو ديانة يتدين بها، لا هي عقوبة شرعية. وذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية وقال إذا كان إذا كنت مثلا في غربة أنت وإذا وقع من أخيك شيء يسير هجرته أنت أصلا مهجور في البلد مثلا، حكت في غربة فما يهجر لأجل أدنى شيء، بل إذا كنت في مجتمع كامل مثل زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم يهتدون بهديه، فلما هجر الذين خلفوا الثلاثة الذين تخلفوا عنه أصبحوا كأنهم في سجن متنقلين في المدينة وضاقت عليهم الأرض بما رحبوا، لكن أنت إذا كنت في بلد قريبة وهجرت أحدا لأجل أن يسير أنت اللي تضيق عليك الأرض بما رحبوا لأنك أصلا في غربة أنت، فلا تهجر هذا الذي وقع منه شأنه يسير، بل خذه وليتسع صدرك له ولتعامله بالحسنى لعل الله أن يهديه ويرجع. ولا بأس بهجران الأب لولده في أمر مثلا في السنة لأجل أن يؤدبه مثلا لفترة ثم يعاود إذا كان في يرى في هجره نفعا. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة حدثني برد بن سنان، طبعا حديث عبد الله بن مغفل أيضا في الصحيحين كحديث ابن عمر، عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب، النقيب يعني من النقباء أصحاب بيعة العقبة، هو من النقباء يعني أصحاب بيعة العقبة رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم، وهذا في زمن عمر رضي الله عنه، فنظر إلى الناس بعدما غنموا الغنائم، نظر إليهم وهم يتبايعون كسر الذهب، وزعت عليهم كسر من الذهب وهي غنائم من الفتح الذي فتحوه من بلاد الروم، فوجد بعضهم إيش يبيع يتبايعون كسر الذهب بالدنانير، يعني مثلا يقول هذا قطعة ذهب وهذا مع مثلا 10 دنانير ذهب، قال خذ 10 دنانير وأعطني القطعة فيعطيه ويعطيه القطعة، ولا ينظرون إلى أن الوزن واحد مثلا بمثل، لا ما انتبهوا لهذا. وكسر الفضة بالدراهم، الدراهم أيضا التي هي من فضة يبايعون فيها كسر الفضة، لا ينظرون إلى الوزن، يأخذ الكسر ويعطي عدد من الدراهم. فقال يا أيها الناس، يقول عبادة نصر، يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، يعني ما يعطيك الكسرة هذه إلا بميزانها تماما من عدد الدنانير وزنا وزنا، ولا أنه يقول خلاص أنا اشتريتها منك أبعطيك إن نقدر وزنها يمكن 10 دنانير أعطيك إياها بعد يومين، هذا يصير ربا نسيئة لأن قد يزداد سعر الذهب. فهو قال لا نظرة ولا أيضا بالدنانير، وإنما مثلا بمثل، يعني مثله تماما في الوزن، هذا معنى مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، يعني يدا بيد. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة، يعني ربا النسيئة. لماذا؟ لأنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا إلا النسيئة، فنقولها النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا النسيئة، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير إلى آخر الحديث، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، ما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يظن على الحديث الأول هو أن الربا والنسيئة، يعني أن يبيعه حاضرا بغائب فيفرق السعر، يعني الذهب يعطيه الآن ويشتري بدنانير بعد ذلك. فقال لا أرى إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، حتى لو أنك ما سمعت هذا، سمعت ذاك الحديث أو ترى هذا، أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله، فالحجة معي. الآن جاءك علم جديد يبين لك أن هذا من أبواب الربا فاستجب له، وهو ربا الفضل، يسمى ربا الفضل. فماذا فعل عبادة؟ قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب عبادة رضي الله عنه، وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله سبحانه لا أساكنك في أرض لك علي فيها إمرة. قال إذا خرجت من أرض الروم هذه أو أرض الشام لن أسكن في أرض أنت أميرا عليه، من غضبة عبادة رضي الله. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد إلى أرضك، ما أقدمك يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. فأخبره الخبر، يعني القصة فيها اختصار، فقال ارجع نعم ما أقدمك يا أبا الوليد، فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليها، يعني هو إمارته تحت المال تحت وإن كان في أرضك، لإيش؟ لماذا هذا؟ حتى يبر قسم عبادة. وكتب إليه قال واحمل الناس على ما قال عبادة، يعني في ربا الفضل، فإنه هو الأمر، يعني فإنه هو الدين، هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن ربا الفضل ربا قد سمعناه، يعني عمر يوقع على حديث عبادة بن الصامت، قد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم حدث هذا الحديث، يعني ما حدثك به عبادة أنا أشهد أنه قد حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، فأحمل الناس عليه، فحمل الناس عليه. معاوية رجع إلى السنة رضي الله عنه. نظرة يعني نظرة يعني إلى وقت آخر، إيه نعم، إلى غدا بعد غد، مو لازم بعيد، لو قال بكرة آتيك أو قال الآن أخذ الكسرة منه قال سوف أذهب إلى البيت وآتيك بالدراهم، يقول لا أضع الكسرة، إيتي بالدراهم وتبايع الآن يدا بيد مثل المثل. هذا شأنه في أبواب الربا، لكن الذي يخصنا منه الآن هو الغضب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا حدثوا استجب وإلا هناك غضب يعني بينهم. ومعاوية رضي الله عنه رجع مباشرة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له عمر أن الأمر ذلك، وهذا الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن ابن عجلان محمد بن عجلان قال أخبرنا عون بن عبد الله وهو أحد أئمة التابعين عن عبد الله بن مسعود لكنه لم يسمع من المسعود عبد الله بن عون، لم يسمع من المسعود، وهذا اسناد منقطع. قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهياه وأهداه وأتقاه. هذا عن ابن مسعود، لكنه ضعيف الإسناد عن ابن مسعود، وصح إسناد صحيح عن علي رضي الله عنه، وهو الإسناد الذي يأتي بعد عن علي رضي الله عنه، هو محفوظ عنه. قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، عن شعبة بن الحجاج، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا إسناد صحيح، سلسلة من سلاسل الذهب، كلهم ثقات وأئمة. يقول علي رضي الله عنه: إذا حدثتم، يعني سمعتم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثكم غيري أنا أو غيري من الصحابة، أو سمعتموه ممن يحدث عن الصحابة عن رسول الله، إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهياه وأهداه وأتقاه. يعني إذا أشكل عليك الحديث فانتظر، لا تذهب به مذاهب، اذهب به إلى أهداه، أي الذي قد شهد له الأحاديث الأخرى وبينه أهل العلم، وبينه بأحاديث أخرى وفسروه ووضحوه. ما دام هذا الحديث لم يتهيأ لك فهمه بعد سماعك له لضعف علمك مثلا بلغة العرب، أو ضعف علمك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فظن بالحديث أهياه وأهداه، يعني أهياه للصواب وأهداه لما قد تقدمه من أحاديث أو ما سمعت من أحاديث صحيح، وأتقاه، أتقاه لله. فهذه نصيحة عامة، يعني مثل قول علي رضي الله عنه أيضا في الصحيح، قال: حدثوا الناس بما يعقلون، يعني ما يستطيعون أن يعقلوه ويفقهوه ويفهموه. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حين بعض الناس إذا حدثت بحديث ما أول مرة يسمع كلامه، مو صحيح الكلام، أول مرة نسمع كلامه، فماذا حصل منه الآن؟ كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العالم مثلا لو حدث هذا الحديث ويعلم أنه صحيح وثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المسكين أول مرة يسمعه وجاء مخالفا لشيء عادة اعتادها أو شيء جرى عليه، فصادمه بالرد هكذا، يقول: أنت كذب بهذه الطريقة فتنتهى هذا الرد. فحدث الناس بما يعقلون وبما يفقهون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ولذلك يؤتى بالأحاديث شيئا فشيئا، ويوغل فيها أن يتعلم شيئا فشيئا حتى يفقه الإنسان ويأخذها، لا يحدث العامة كما يحدث الخاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بوب البخاري على هذا الحديث، قال: من خص بالعلم قوما دون آخرين خشية أن لا يفقهوا. ذكر الحديث في إسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ بن جبل، فقلت: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. فسار ساعة ثم إلى آخر الحديث، فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال لي: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: ألا يعذبهم. يقول معاذ: فقلت: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حدث معاذ؟ ألا يخاف أن يتكل معاذ؟ ها؟ لا، معاذ لا يخاف على الناس. لماذا؟ لأن معاذ فقيه ومن علماء الصحابة، ويفهم معنى هذا أن هذا فيه بشرى، وأن الإنسان إذا لم يشرك بالله شيئا ينال هذه المنزلة العظيمة ويدخل الجنة بغير حساب ما دام لم يشرك بالله شيئا ولا يعذب الله. لكن الشرك أخفى في هذه الأمة من دميب النمل، ويطرق على القلوب سريعا ويأتي إليها من الرياء اليسيرة وغيرها والمراءات وغيرها، حديث النفس، هذه كلها من الشرك. والشرك في الألفاظ، أن يقول ما شاء الله وشئت وغير ذلك، أو يحلف بغير الله وغير ذلك، والتطير وغيره، ويجعل ما ليس سببا سببا، هذه كلها من الشرك. فما الذي يفقه الناس أن هذه من الشرك؟ ربما سمع الكلمة العنوان وظن نفسه أنه لم يشرك بالله شيئا، خلاص نتكلم وشو لها صلي ولا ما، أنا الحمد لله لم يشرك بالله شيئا. نقول: تركك للصلاة شرك، لو تركت الصلاة بل من الشرك الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فالذي لا يفقه الكلام ربما وقع في مهالك مثل هذا، يتكل ويقع في مهالك، وربما استخف بالمعاصي التي هي بريد الكفر، نسأل الله السلامة. فلذلك ربما يخص بعض طلاب العلم مثلا بأحاديث ويبين لهم ويفسر لهم غير ما يحدث في الخطب مثلا لعامة الناس. وهذا من السنة، هذا الفعل أيضا من السنة، أن الإنسان لا يستعجل في رد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسأل أهل العلم وأهل الذكر ويتبين، ولا يقول هذه صادمت شيئا في نفسي فيردها مباشرة. هنا قال: قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي، حدثنا علي بن جعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه. أبو الحسن هذه من زيادات أبي الحسن القطان، وهذا متأخر. أبو الحسن القطان وهو من فاس من المغرب، له زيادات على ابن ماجه، هذه من زيادات الإسناد، زاد هذا الإسناد، يعني قال أن هذا الحديث روي أيضا، حدثنا، يريد أن يحدث بمثل هذا الحديث الذي حدث به ابن ماجه شيخه. يقول: حدثنا علي بن المنذر، يقول ابن ماجه حدثنا علي بن المنذر، حدثنا محمد بن الفضيل، حدثنا المقبري، وعن جده هذا عبد الله بن سعيد، هذا عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، وعبد الله هذا ليس كأبيه وليس كجده، هذا أشبه بكذاب والضاع، فليس حديثه هنا، يعني هذا الإسناد فيه هذا المتروك أو الوضاع، وهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري. أما أبوه سعيد بن أبي سعيد المقبري فثقة، وأبو سعيد أيضا المقبري ثقة، وكلاهما يرويان عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة يقول: عن جدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعرفن ما يحدث أو يحدث أحدكم عن عمي الحديثة وهو متكئ على أريكته فيقول: اقرأ قرآنا، ما قيل من قول حسن فأنا قلته. يقول يعني أي قول حسن تسمعونه ترى قلته. هذا كلام فاضي، ولا يجوز أن يعزى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه معروفة ومثبتة مبينة ومعروفة بالأدلة الصحيحة، وهي معرفة الإسناد واتصاله والعلل والشذوذ وما يحدث في الأسانيد، وقد ألفت الصحاح من صحيح البخاري ومسلم وصحيح خزيمة وابن حبان وغيرها من كتب السنن كالترمذي وابي داود وغيرها، فعرفوا ما صح وما ضعف. أما هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قيل من قول حسن فأنا قلت، ليس صحيح، بل هناك أقوال حسنة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أقوالا حسنة. ففرق بين أن يكون القول قول حسن، وفرق بين أن يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا عزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار دين، صار يجب أن يتفقه منه ويستنبط منه الأحكام، تفقه فيه العلماء. أما إذا كان له حكمة شائعة ليس تلزم الناس أن يتفقهوا من هذه الحكمة والأمثال، وإن كانت حسنة، وإن كانت هذه الحكمة حسنة، لكن لا نتفقه منها ونستنبط منها أحكام كما نستنبط من حديث النبوي، لا، حديث النبوي يستنبط من الأحكام، وأما هذه فلا. هذا يحتاج الكلام الآخر، هذا يحتاج له أن يستشهد له من السنة مثلا، وإن كان بعض الأمثال وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مثلا درج حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة، فإن موسى عليه السلام لما أخبره ربه عز وجل وقال إن قومك عبدوا العجل لم يغضب ولم يلقي الألواح، ومن أخبره؟ أخبره الله عز وجل، في أحد أصدق من الله؟ خالق الخلق، العالم بالخلق، مع ذلك لم يغضب موسى ولم ينقل الألواح. فلما جاء إلى قومه ورآهم يعبدون العجل ألقى الألواح وتكسرت وغضب غضب شديد. فليس الخبر وإن كان الذي أخبره الله عز وجل مثل العيان، مثل المعاينة. ولذلك علم اليقين ليس كعين اليقين، لأن نحن نخبر بالجنة والنار لكن لم نعاينها، فالمعاينة أمر أعظم، وكذلك المواقعة أشد من المعاينة. فأن المجرمون لما يرون النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصيرا. الرؤية رأوا لكن المواقعة شيء أعظم من الرؤية، لما يحس العذاب ويعذب نسأل الله السلامة أعظم وأشد. ولذلك إبراهيم عليه السلام انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين لما قال لربه أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أي اطمئنان؟ بأن يرتفع من علم اليقين الذي عند الأنبياء إلى عين اليقين. فأراه الله قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني اقطع رؤوسهن وصرهن إليك واجعل الرؤوس عندك وقطعهم مختلطة على كل جبل منها جزء، ثم ادعهن يا حمامة تجي تجمع من الأجزاء، ويعطيها رأس الغراب فلا تقبله، يعطيها رأس الحمامة فتقبله وتحيا أمامه. فأراه الله عز وجل ذلك وبلغ رتبة عين اليقين. ولذلك الله عز وجل امتدح هذه الأمة والمؤمنين ماذا؟ إيش؟ يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذا هو الدين. تؤمن بالغيب اللي هو الآن يحدثك عن الكتاب والسنة وعن صفات الله وعن الجنة والنار والآخرة، فتؤمن بذلك الغيب وتقيم الصلاة. قال ابن ماجه حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي يعني عباد بن آدم عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن عمرو، محمد بن عمرو هذا بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو حسن الحديث لا بأس به، يروي عن أبي سلمة ويكثر عن أبي سلمة. أبي سلمة هذا ابن عبد الرحمن بن عوف، مشهور بكنيته، حتى قيل أن اسمه عبد الله لكن الأرجح أن اسمه كنيته، هو اسمه أبو سلمة رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه، حاء هذه انتقال للإسناد يعني تحويل اسمه، ويختصرها المحدثين ويقولون حاء يعني وعندي إسناد آخر أتحول إليه الآن وأحدثكم به، وهو حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو، التقى مع الإسناد الآخر الأول محمد بن عمرو عن أبي سليمان أن أبا هريرة قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، يعني إذا ذكرتك الحديث لا تجي تقول طيب إذا صار كذا، طيب إذا ما أمكن، مثل ما قال واحد أحد التابعين أو أتباع التابعين يحدث أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقال لها قائل قال طيب رأيت لو كان في سفينة كيف يتفرقان، فقال حدثني ابن عمر قال كان ابن عمر إذا قال حدثني فلان عن ابن عمر كان إذا بايع رجلا ذهب خطوات ثم رجع إليه، فارق له خطوات فارق. فهذا فعل الصحابة أيضا في تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هكذا يجي طيب إذا صاروا في مكان ضيق يجي واحد منهم، إذا كانوا في مكان ما يقدر يمشي خطوات، هل هذا يجوز هذا ضرب الأمثال بهالطريقة؟ هذا إنسان يعرف لا يريد أن يفهم حد، ومن هؤلاء اللي يجلسون في مكان واحد ما يتفارقون به، يعني هذا ضحك أو يعني دجل. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كره أن تضرب الأمثال لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة عانى كثيرا من هؤلاء الذين يستهزئون أو يضربون الأمثال. مرة حدث قال إن رجلا كان يتبختر في مشيته، يتبختر في مشيته قد لبس عليه جبة يعني أعجب بنفسه ودخل من الكبر فأخذ يمشي يتبختر، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها. يقول التابعي فقام رجل من هؤلاء اللي يعني يسخرون من الأحاديث وله جمة وعليه أيضا كذا، قال هكذا يمشي يا أبا هريرة؟ وأخذ يمشي بخيلة وكبر، فسكت أبو هريرة رضي الله عنه. يقول فوقع وقعة الرجل كاد أن ينكسر منها عنقه، كاد أن يهلك منها. فقال أبو هريرة للمنخرين والفم إنا كفيناك المستهزئين، قال للمنخرين والفم يعني وقعت وكدت أن تذهب فيها. ولذلك الاستهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخشى الهلك منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه رأس الحمار، هذا في الصحيحين. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قصة غريبة عن أحد هؤلاء الذين لا ينتسبون للعلم لكنه كان في شك من هذا الحديث، فكان يعاند ويرفع رأسه قبل الإمام ما يصدق بهذا الحديث، والحديث الصحيحين. يقول فانحبس عن الناس وما بدأ يخرج الناس وبدأ يبكي في بيته، فلما جاءوها عن دونهم ودون الستارة قال أنا حدث لي أمر عظيم، فقالوا أن أهل يقولون أصبح وجهه يشبه وجه الحمار، قلب الله رأسه. هذه ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، قال قصة غريبة وعجيبة يعني حدثت يعني. مرة سألني واحد قال يعني صاحبك جرب وشوف، نسأل الله سلامة، بعضهم يعني ما يصدق ويكون هو العبرة بعدين. ولذلك مخالفة أحد النبي صلى الله عليه وسلم لا يلوم النا إلا نفسه الذي يخالف الحديث، وربما تقع له فتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر يعني من الدسم وغيره فأصابه شيء فلا يلوم النا إلا نفسه. يقول أحد أصحاب لنا يقول أنا كنت مرة في برية وتعبانين وتكاسلت عن أخذ الناصية، يقول وأنا والله أذكر الحديث يعني من نام فأصابه شيء لكني كسلان مرة يعني نايم بنام فنام، يقول فقمت صرخة من عضة فأرة لي في صبعي، يقول عضة أدمى في صبعي من شدة العضة جاءت على رائحة الدسم. قلت فهذا مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلومن إلا نفسه. إلى غير ذلك أن الأحاديث التي يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد أحد مخالف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يصيبه أمر عظيم. حتى ذكر ابن كثير قصة أنا لا أدري في أي عصر ذكرها لكنها مرت علي، وكان في حديث مجلس وكان في بعض هؤلاء هم زنادقة وليسوا يعني يعترفون بالحديث، فلما ذكر لهم الحديث أو ذكر في مجلس الحديث الذي أن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر، فكان يلبس حذاء في مسانير وأخذ يمشي حول الحلقة ويقول أنا أخرق أجنحة الملائكة أخرق أجنحة الملائكة، يقولون فثبتت أقدامه فما استطاع أن يتحرك، وأخذ يصيح لا يستطيع أن يخلع أقدامه والناس خافوا وجلوا عرفوا أن عقوبة فتركوه، يقول فترك حتى مات هزيلا من الجوع والعطش. هذه ذكرها أيضا ابن كثير، فقل مثل هل أحدث بعضهم يستهزئ ثم تأتيه العقوبة نسأل الله السلامة. بقي معنا نسألكم عن أسئلة في جوائز، إن شاء الله أنها جوائز طيبة. قلت الأسئلة مو تسألوني الأسئلة بسألكم. طيب السؤال الأول هي أسئلة منتقاة يعني مما تقدم في الدرس، من هي الطائفة المنصورة؟ فسرها أهل العلم. من هي الطائفة المنصورة؟ طبعا يجاوب يرفع يده. من هي الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله؟ فإذا صار الجواب ناقص نلغيه. نعم أهل الحديث، هذا قول من؟ من اللي قال أهل الحديث؟ إن قلت طيب أحد الأئمة الأربعة من هو؟ على كل إن أهل الحديث تستاهل، الذي قال الإمام أحمد قال أهل الحديث، في من قال أهل العلم وغيره لكن نعتبرها إجابة، كأنه يرجح رأي الإمام أحمد باليمين باليمين باليمين باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه وإذا أخذ فليأخذ بيمينه وإذا أعطى فليعطي بيمينه فإن الشيطان يأخذ ويشرب ويأخذ ويعطي بشماله. الحديث في الصحيح إحدى رواياته لكن حفظ الناس في صحيح مسلم، لكن حفظ الناس الأكل والشرب ولم يحفظوا الإعطاء، وموجود بإسناد صحيح في ابن ماجه وغيره في سند على شرط مسلم. طيب السؤال الثاني، ما معنى البدع والشبهات؟ ذكرنا البدع والشبهات، قلنا البدع كذا والشبهات كذا. نعم لا نصينا على شيء محدد يعني. البدع ما تكون في الدين أمر الدين، الشبهات ما تكون أمر عقلي أو ما يلبس عليك شيء بالدين، البدع تكون عملية يعني غالبا. لا لا حددنا أنت كررت شيئا جزءا منها أصبت به. نعم البدع هي أفعال لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما قلت تعريف البدع هذا بيأتينا بعد. يعني سألنا قال قال مجاهد في السبل يتبعون السبل قال البدع والشبهات. لا ما معنى البدع والشبهات؟ أنا ما أبغى مجموعة اثنتين البدع والشبهات. البدع أمر عملي كان. ها؟ لا ما هو سهل تعمل. نعم. البدع في الشرع. في الشرع نعم. والشبهات تكون في العقل. يعني هذه الإجابة. البدع تكون في الشرع والشبه تكون في العقل، العقل الفطري. السؤال الأخير، ما تعريف البدعة الذي ذكرناه وذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكرته؟ نعم. في الإجماع من إيش؟ طيب، من ما خالف الكتاب والسنة والإجماع الصحابة في إيش؟ في أمرين قلنا. هو صحيح هذا، أنت الآن قطعت نصف التعريف. وإجماع الصحابة ما خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة في باب إيش؟ من يجيبها إذا جاب هذه ولا ثالث؟ آخذ شوف أحد من بعيد. نعم. ها؟ إيه؟ لا أبغى تتمة التعريف. هو قال ما خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة في باب كذا وباب كذا. قلنا نعم الأخ اللي عند الجدار في، نعم في أبواب العقائد والعبادات. أحسن، خذها. أنا أنت خدت النصف، كانت تقاسمونه بكيفكم مسامحة. يا الله تفضل يا أصل. هذه 400 ريال ترى أخذ لهم تهوين. أجزاهم الله خير للمطمئن. هذا يعني هذا يسأل عن الوالدة عندها يعني بدعة التصوف وشركيات، يقول هل أداه بالسلام والابتسامة؟ نقول ما دام أنه والدك فصاحبه في الدنيا معروفة وأحسن إليه وادعه إلى أن يترك هذا الشرك، لأن الله عز وجل أمرك بالإحسان لوالديك حتى وإن جاهداك على الشرك، يعني أخذوا يحثونك على أن تشرك بالله، مع ذلك أمرك بمصاحبتهم بالمعروف وألا تطيعهم فيما يدعونك إليه من الشرك، لكن أحسن إليهم الإحسان الكبير وأنقذهم من الشرك الذي يقعون فيه. هذا يسأل عن دخل المسجد قبل أذان المغرب يقول بدقائق، يقول فهل أصلي تحية المسجد أم أنتظر إلى الأذان؟ عن الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وهو ما تجتمع به الأدلة أن هذا وقت نهي لكنه ذو سبب، يقول ما جاء بسبب، يعني دخلت المسجد وتريد أن تجلس وهو بعد العصر قبل المغرب فنقول صلي ركعتي المسجد تحية المسجد وهي سنة تصليها لأنها ذات سبب، كأيضا سنة الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال إني ما دخلت الجنة إلا وسمعت خفقا عليك بين يدي في الجنة فما الذي تصنع أو أرجع عملا عندك؟ قال إني ما أحدثت قط إلا وتوضأت وصليت ما قدر لي أن أصلي، في لفظ ما أحدثت قط في أي وقت من ليل أو نهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يا بني عبد المطلب يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار أن يصلي خلف المقام ركعتين، فهذه أيضا ركعتين صلى في أي وقت وهي صلى حتى في أوقات النهي وهي ركعتي الطواف تحية المسجد سنة الوضوء هذه كلها وركعتي الاستخارة هذه يسميها شيخ الإسلام يقول هي كلها ذوات سبب فتصلى حتى في أوقات النهي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة وهو يخطب دخل الرجل فجلس فقال قم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع أنه وقت إيش؟ وقت نهي، وقت نهي أن تقوم والإمام يخطب تقوم تتنفل، هذا وقت نهي، لكن للداخل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أن هذا مستثنى، ركعتين المسجد مستثنى من أوقات النهي، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. يقول ما حكم من يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أن المصلحة تقتضي خلاف ذلك؟ هذا يخشى عليه الفتنة، يخشى عليه الشرك، كما قال الإمام أحمد وقبله قالها الإمام مالك، قال تدري ما الفتنة؟ يقول إمام أحمد الفتنة الشرك، ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبك شيء منه فتقع في الشرك، نسأل الله سلامة، يجرك هذا الأمر إلى أن تشرك بالله. وكذلك أهل البدع يبتدعون أول ما تكون بدعة صغيرة ثم تكبر تكبر حتى يخرجوا من الملة ويستحسنون آراءهم مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا مصلحة أعظم أنت أعلم أم الله؟ لما يقول المصلحة تقتضي ذلك، من الذي يحدد أن المصلحة تقتضي ذلك؟ أنت أم رسول الله؟ أنت أعلم بمصلحة العباد أم الله الذي خلق العباد وأنزل لهم الكتاب وجاء بسنة خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم وحدثنا بأحاديثه وهي وحي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ أنت أعلم أم الله الذي خلق؟ فالله عز وجل عند أهل السنة يقول له الخلق وله إيش؟ له الخلق وله الأمر، كما أنه هو الذي خلق كل شيء هو الذي يأمر في كل شيء ويحكم في كل شيء، يخلق ما يريد وأيضا يحكم ما يريد سبحانه. فشرع لنا هذا الشرع وسن لنا هذه السنن، لا يجوز لك أن تقدم رأيك أو مصلحتك دعوة مصلحتك أو كما يقول المعاصر وجهة نظر، وإذا صارت وجهة نظر مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. الله المستعان. تقول ما شرح حديث التجار هم التجار ايش فيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال التجار هم الفجار إلا من أنفق هكذا وهكذا أو قال سلط على نفقة ماله في الخير، يعني غالب التجار يكون فيهم فجور، قال هم الأخسرون يوم القيامة، في لفظ قال الأقلون، فلما قال الأقلون أو الأخسرون قال من هم يا رسول الله؟ قال هم الأكثرون أموالا في الدنيا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم، يعني الذي يسلط على هلكته بالخير، لا مو تتجنبها لكن أن تأخذ تكف نفسك لكن تنفق في أوجه الخير، يعني الذي يكنز الذهب والفضة ينكنز الأموال ولا ينفقها في الخير هذا ولا يؤدي زكاته ولا يتسلط على هلكته في الصدقات، فهذا إنسان مسكين سيحاسب عنه، ربما تذهب لمواريثه وهو لم يجني منها إلا التعب، تذهب إلى الوارثين. والله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قال كلنا يا رسول الله نحب مالنا أكثر من مال وارثنا، قال لا بل أنتم تحبون مال وارثكم أكثر، قال وكيف يا رسول الله؟ قال ليس لك من مالك إلا ما أنفقت أو تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت وما سوى ذلك فهو لوارثك، وهو الذي أنت تكنسه وتحبه تكنسه لا يروح لا يروح، وأما هذا الذي عليك أن تنفق وكذا هذا ما هو بحديث إليه. والله المستعان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سؤال اخترت أنا الأسئلة خلوها لغيرنا. يقول ذهبت أتوضأ بعد ما جلست هنا وقرأت، ذهبت بعد ساعة توضأت ورجعت إلى المسجد، يقول صلي تحية المسجد، يقول هل انقطاع الوضوء يعني يكون فيه تحية؟ نعم تحية وهي سنة، يعني لو جلس ولم يصليها ما نقول له أثمت، هي سنة، والأولى أن يهتدي الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.